الذي يعلم ما بداخلك، الذي يعلم ما الذي يصلحك. لم يترك هذه للناس، يشرع الناس يحطوا على بعضهم أشياء. شوف الناس لما يشرع بعضهم لبعض بقوانينهم الوضعية يعملوا إيه؟ يفترس بعضهم بعض، يجامل بعضهم بعضا. يبقى الفئة اللي بتشرع تنظر هم إيه؟ نجاملوا نفسنا، نستثنى، استثنى للوزير بكذا، واستثنى لمش عارف إيه بكذا، واستثنى في الصرف كذا، استثنى استثنى استثنى فيه. وبعدين تعالى بقى على بقية الناس، حط عليه حط عليه، الناس محتاجة، دفع الناس أكثر. طب وإحنا لا، ما ينفعش، إحنا فئة مستثنى مستثنى. لكن الفقير ادفع أنت وادفع هو. الضرائب تفرض عليك، الضرائب الزكاة 2.5%، الضرائب 20%، 20% وتوصل ل30%. وكان في وقت من الأوقات توصل لأن المليونير عليه في المليون رقم كذا 90% الضريبة إلا عليه. وبعدين بدوا لقوا أنه لا، ده الكبار هم اللي معاهم مليونيرات، لا بلاش الحكاية دي، الغيها من أمر الإنفة. فلو ترك الناس يشرع بعضهم لبعض لكان هذا هو التشريع، تشريع الناس بقوانينهم الوضعية. إن افترس الذي لا يقدر على شيء، الغلبان دوس هيملك لك، الغلبان ما يعرفش يعمل حاجة. يبقى هذا بين البشر يصنعون ذلك، لكن الله الكريم هو الذي يشرع للعباد. الزكاة هذا القدر اللي فيها، عندك ايه من الاموال، عندك ذهب، عندك فضة، عندك ما يقوم مقام هذه الاشياء، عندك عروض تجارة 2.5% في الجميع، عليك 2.5%، عندك من بهيمة الأنعام، والله حنقسم هذه الأجناس، بهيمة الأنعام في الإبل وفي البقر وفي الغنم، الإبل لها أثمان، البقر لها أثمان، الغنم لها أثمان. لما جاء يحدد لنا في هذه الأشياء ما قالناش إنه زكاة الإبل طلع كذا جنيه، طلع كذا في المية من المال، لا لا، يقوم يحط لنا حدود فيها. عندك قد ايه من الابل؟ عندك 5 جمال، 5 جمال بقيد انها تكون سائمة، سائمة مش انت بتعلف، ما بتعلفهاش، ولكن انت بترعى بها في بين الجبال وفي الصحراء، هي بتاكل من الارض، ما بتكلفش نفسك ان بتنفق عليها، طلع الزكاة. 5 جمال نطلع قد ايه؟ ما قالكش طلع جمل منها، مش جمل منها، 5 جمال غنى، غنى لصاحب اللي عنده 5 جمال. هنا الأصحاب الجمال، جمل يعمل كامل الآن؟ يعدي الجمل البسيط حوالي 6000 جنيه، يعدي 6000 جنيه. فهنا اللي عنده 5 جمل معه 30,000. بيجي الإنسان اللي عنده ذهب أقل من ذلك، فضة أقل من ذلك، يطلع عليه زكاة، وهذا لا نقر عليه زكاة، لا يطلع زكاة. قد إيه يكون الزكاة؟ يقول عليه خروف، طلع شاة، مش هيطلع جمل، لا، الجمال عددها قليل، 5 جمال قليل مش كتير، طلع خروف عن 5 جمال. طب إذا كانوا 10 جمال طلع خروفين، إذا كانوا 15 3 خرفان، إذا كانوا 20 4 خرفان، إذا كانوا 25 ولا فلا، كتير بقى طلع منها من الجمال، من 25 ل 35 طلع منها شيء بسيط برضه. يمكن الجمال تكون جمال قوية سمينة كبيرة سنها عالي فثمنها غالي، يقوم يقول لك لا، المطلوب منك هنا تطلع بنت لبون، بنت مخاض. هنا إذا كانت العدد القليل من 25 ل35 حتطلع بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، يبقى هنا بنت مخاض يعني أمها ماخت أو ابن أمها بترضع اللبن، هي اللبون ترضع ابن لبون ترضع اللبن، فإنه طلع حاجة بسيطة جدا اللي أمها الآن ولدت من جديد، يعني هذه بقى عندها سنة عشان أمها لسه هتولد الآن، ماخت أمها هذه ما، أو ابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر اللي هو له 2 سنين. فرق بين دي وبنت المخاض أنفع، بنت لأنها أنثى، والناقة الأنثى أنفع لصاحبها من الذكر، هتولد له بعد كده، أنفع طلع هذه البنت وإدى سنا قليل. طيب عندك أكثر من ذلك، كان 25 ل35 36 ل45 يقول لك طلع بنت لبون أنثى بقى الآن، طلع بنت لبون أنثى الآن. طيب عندك أكثر من ذلك، من 46 ل60 يقول لك طلع حقة، بنت لبون كان عندها 2 سنين، الحق عندها 3 سنوات. طيب عندك من 61 ل 75 جمل، يقول لك طلع عنهم جزعة،